السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله مع لغة القرآن، مع اللغة العربية التي قال الله جل في علاه أنه ما أنزل الكتاب إلا بها. وهذه اللغة التي كان يضرب عليها الصحابة من لا يتعلمها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر التابعين بتعلم هذه اللغة، فهي لغة القرآن. قال: تعلموا العربية فإنها لغة القرآن. قال الله تعالى: تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذه اللغة كما قلنا، من أراد أو من رام فهم مراد الله جل في علاه، فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو يدور دائما في بين الكتاب والسنة على أن يبحث عن مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في الكلام على الفرق بين الإعراب وبين البناء، وبينا البناء. قلنا البناء هو البناء. اصبر، ماشي. معناه الايش؟ الاستقرار. احسنت، جيد. طيب، هذا لغة، اصطلاحا المتغيب اعرفه، اعرف نفسه المتغيب. يو، أحسنت، تثبت على حركة واحدة، إما الضم أو الكسر، أو حيث، منذ، صحيح؟ إما الكسر وإما الضم أو غيرها كما بينا. وقلنا الأصل البناء أصل أصيل في الحروف، قاعدة كلية، كل الحروف مبنية. هذه قاعدة لا تنخرط، قاعدة كلية، كل الحروف مبنية. وقلنا أيضا بعد الحروف الأفعال، إذ غالب الأفعال فيها الشبه من الحروف، صحيح؟ فهي مبنية. ما عندنا إلا الأفعال التي ضارعت الأسماء، شابهت الأسماء، فقلنا تأخذ بعض الأحكام، ليس كل أحكام، لا تنوين ولا كسر ولا، تأخذ بعض الأحكام، وهو الفعل المضارع كما بينا الأسبوع الماضي، وأنهينا الكلام على الأفعال. أما الأسماء فالأصل فيها الإعراب، الأسماء الأصل فيها الإعراب، لكن في بعضها البناء. وهذه يعني كما قسم المصنف تقسيما بديعا، قال: الاسم ينقسم، لو عندنا الغرض المقصود، الاسم ينقسم إلى اسم متمكن واسم غير متمكن، اسم متمكن واسم غير متمكن. الاسم المتمكن ينقسم إلى قسمين، هو الاسم المتمكن الأمكن والاسم المتمكن غير الأمكن. أنا آسف جدا. أما الاسم المتمكن الأمكن هو الذي الموغل في الاسمية، لا شبه البتة بينه وبين الأفعال ولا الحروف، هذا هو الاسم اللي هو الاسم المتمكن الأمكن، اللي هو يقبل التنوين، محمد الذي يقبل التنوين. فحتى علماءنا قالوا التنوين هذا هو تنوين التمكين، تنوين هذا هو تنوين التمكين، يكون هو اسم متمكن أمكن، والاسم المتمكن غير الأمكن هو الذي فيه بعض الشبه من الأفعال كأحمد. أحمد يصح أن أقول أحمد الله على نعائمه، أصبح هنا صار إيش؟ صار فعلا صحيح. كيشكر، يشكر المؤمنون ربه، فعل ولا لا؟ نعم. يزيد، كل هذه أسماء تشبه الأفعال، لذلك قلنا هذا اسم لكنه اسم متمكن لكنه غير أمكن، اسم متمكن لكنه غير أمكن، لذلك أخذ بعض أحكام الأفعال، لذلك فهو يمنع من الصرف، يمنع من الصرف. وذلك الأسماء اللي هي المتمكنة غير الأمكن، متمكن غير الأمكن لا يصرف، ممنوع من الصرف لأنه شابه وضارع الفعل. أما الاسم الغير متمكن، هذا الاسم الذي شابه الحروف، لأن احنا عندنا مراتب ثلاثة، اسم ثم بعده فعل ثم بعده حرف، فالاسم الذي شابه الحرف هذا اسم غير متمكن، هذا يعني يأخذ كل أحكام الحروف ويشابه الحروف. الاسم الذي يشابه الحروف من وجهين، إما يشابه الحرف في البنية أو في المعنى، يبقى الاسم غير المتمكن هو الذي يشابه الحرف في البنية، كمن من حرف جر، صح؟ أنت تقول من أسماء الشرط من، صح؟ من يأتيني أكرمه، أو من الأسماء الاستفهام من الطارق، بس تفهم من الطارق أيضا اسم، فهو هنا شابه وضارع الحرف في البنية، فالاسم غير المتمكن هو الذي يشابه الحرف في البنية أو في المعنى. يعني إيه في المعنى؟ إحنا عندنا الأصل الأصيل في الحروف أن معناها ليس في ذاتها، درسنا ذلك ولا ما درسناه؟ قلنا الحرف له أمران، معنى ليس في ذاته، معنى يعرف في غيره، صحيح ولا لا؟ ولذلك هو لا محل له من الأعراب، فنقول يشبه الحرف في المعنى بأنه لا يعرف، ليس له معنى إلا في غيره، كالأسماء الموصولة الذي والتي، هذه تشبه الحرف لأن معناها لا يعرف إلا في غيره، أو كأسماء الإشارة هذه، هذا، هؤلاء، هذه لا يعرف معناها إلا يعرف معناها في غيره لا في ذاته. فهذا الاسم غير المتمكن هذا هو الذي نقول فيه يأخذ كل الحكم، هو البنى، يأخذ البنى. يبقى إذن عندنا الأسماء، الاسم المتمكن الأمكن هذا معرب، ما في أي شيء، اسم متمكن غير أمكن فيه وفيه، والاسم الذي هو غير متمكن هذا الذي فيه أو كله البنى لا الإعراب. والعلماء قالوا البنى في الأسماء عشر، حدوها بعشر، وفي اختلاف في التقسيم، لكن إجمالا نبينها ثم ندخل في التفصيل، دائما من طريقة القرآن أن يجمل ثم يفصل. فنأتي إجمالا، الأسماء التي تبنى لا تعرف أولها الضمائر، أولها الضمائر، أنا، أنت، أنت، أنتما، هو، هي، أنا طالب علم، اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين، أنا ذاكرت الدرس، فالضمائر أنا هذا ضمير، ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، كما سنبين بالتفصيل، أنا أبين لك إجمالا الآن الضمائر، سي أسماء الشرط، من، ما، مهما، ما، من، وما، وأين، هذه أسماء شرط، من جاءني أكرم، من هيكون اسم أيضا من أسماء الشرط مبني على السكون في محل رفع أيضا، ولا مش محل رفع يا باشمهندس أبو عبد الملك؟ ها ها قل، هو محل رفع، في محل رفع، ده صحيح. الثانية الأسماء الموصولة، الذي والتي، نسيت أن أقول أسماء الإشارة قلناها ولا ما قلناها؟ ما قلناها. أسماء الموصولة، الذي، التي، الذي جاءني محمد، أيضا هيكون على رفع الابتداء، لأن أنت أصالة تقول الذي هذا الاسم الموصول محل جملة الصلة لا محل لها من الأعراب، لكن أنا نقول الذي أيضا من الأسماء المبنية. الأسماء الإشارة هذه، هذا، هؤلاء، يستثنى من ذلك المثنى. المثنى حكم حكم الأعراب، هذان، هاتان، هذا حكم حكم المثنى إعرابا، أن يعني يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء كما سيأتي. طيب أيضا الأسماء، بعض الأعلام مبنية، بعض الأعلام مبنية كحزامي، قطامي، هذه أسماء مبنية، كما قال القائل إذا قالت حزامي فصدقوه فالقول ما قالت حزامي. انظر إذا قالت حزامي، ما هو مبنى، ما لا لازم حركة واحدة وهي الكسر. إذا قالت حزامي فصدقوها فالقول ما قالت حزامي. وقطامي أيضا نفس الأمر. أيضا بعض الأعلام، الأعلام المختتمة بويه كنفط ويه. تعرفون نفط ويه يعني إيش؟ ويه هذه معناها الرائحة، نفط ويه يعني رائحة النفط. شوف هذا الرجل الفحل الكبير هذا. وأيضا سيبوي، سيبوي هذا فحل اللغة، سيبوي يعني بالفارسي معناها رائحة التفاح، وهذا حق رائحة التفاح، هذا الرجل أعظم من التفاح. سيبوي، نفطوي، من الذي كان مع المتنبي وكان فحلا في اللغة؟ تعرفون أنتم المتنبي، طبعا المتنبي بعيد عنكم؟ حرام عليكم، في أحد ما يعرف المتنبي؟ ما يعرفون المتنبي؟ دعك من الصاحب، خلينا في المتنبي، هات البيت المشهور. أي نعم، والبيداء تعرفون، أنتم ما تعرفونه، هذه مصيبة، والسيف والرمح، وأنتم ما تعرفون، إيش نفعل طيب؟ المتنبي يعني كان يعني قرينه أو معاصره ابن خالويه. خالويه هذا كان رجلا ليس فحلا في اللغة. فكل الأسماء المختتمة، الأعلام المختتمة بويه أيضا تكون مبنية. تقول قال سيبويه، رأيت سيبويه، مررت بسيبويه. وأيضا ها مين؟ ابن الهويه. أي نعم هذا هو، أحسنت. قال بس دعنا من، احنا أتيناها بسيبويه وضربنا المثل على ذلك. أيضا من ذلك ال الأعداد المركبة، الأسماء المركبة والأعداد المركبة أيضا تكون مبنية، من 11 إلى 19، من 11 إلى 19 إلا أو ما عدا 12 و9 و12 يعربان إعراب المثنى في الأول منهما فقط، الثاني برضو مبني على الفتح. قال الله تعالى حكيا عن يوسف أنه قال إني رأيت 11 كوكبا. ما تحسب 11 كوكبا عشان لأنها مفعول به، لا، قل قال 11 رجل مثلا، فهو مفتوح مبني على فتح الجزئين، في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، هو مبني على فتح الجزئين من 11 إلى 19 ما عدا 12 و12. جيد. أيضا الظروف، الظروف المركبة كالأعداد المركبة أيضا مبنية، نعم، 12 و12 المثنى والمذكر، بتعرب إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. أيضا الظروف المركبة كالأسماء المركبة، كأن تقول صباح مساء، ليل نهار، بين بين، كأن تقول مثلا المصنع يعمل العمال فيه ليل نهار، صباح مساء. تقول القتل بين الصفين، بين بين، القتلة، أو تقول القتلة التحم الصفان فتقاتل، والقتلة بين بين، يعني إيش بين بين؟ بين قتيل وجريح. الله أكبر. لا تفضل، يعني القتلة بين الفريقين، من هؤلاء قتلة ومن هؤلاء ومن هؤلاء قتلة، القتلة بين بين. فهذه أيضا نقول مبنية على مبني، هو الغرض المقصود هي أيضا للبناء، وغير ذلك منها وصلت إلى 10 ولا ما وصلت؟ ها؟ سبعة. أنت واهم بقى كده؟ لا مش ممكن. لا لا وين أسماء الأفعال والأسماء المتفرقة. لا الأسماء المتفرقة عنده هو في المصور، نتكلم عن من صنف في غير الغرض المقصود. هذا هو الإجمال في البناء، وندخل إن شاء الله الآن على التفصيل. فقلنا أول الأسماء المبنية هي الضمائر، هي الضمائر، والضمائر هي يعني أعرف المعارف الضمائر بعد لفظ الجلالة. لفظ الجلالة هو أعرف المعارف، لكن والضمائر بعدها هي أعرف المعارف كما قال علماءنا هو الضمائر. والضمائر إما أن تكون ضمائر تنقسم إلى قسمين، ضمائر متصلة وضمائر منفصلة. ضمائر متصلة وضمائر منفصلة. لسهولة الضمائر المنفصلة سنبدأ بها. الضمائر المنفصلة كلها، هذه قاعدة احفظها أيضا، والنادر لا حكم لها، قاعدة كلها ضمائر في محل رفع، كلها ضمائر في محل رفع إلا ضمير واحد. الضمائر المنفصلة كلها في محل رفع إلا ضمير واحد، هو إيه. إيه إيه هذا في ضمير نصب، في محل نصب. الضمائر كلها في محل رفع، هذه قاعدة احفظها. كلما جاءت أنا، أنت، أنتم، أنتما، أنت، أنتن، هو، هي، كل هذه الضمائر كلها في محل، في محل رفع إلا ضمير واحد ألا وهو إيه. ضمير واحد هو إيه، هو ضمير في محل نصب كما سنبين. نقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة صلح الحديبية، حدث وعكشة عجيبة للصحابة ودهشة، دهشت العقول والقلوب، عندما جاء سهيل بن عمرو قال له صلى الله عليه وسلم أهل الله عليكم أمركم. فجاء سهيل بن عمرو فكتب الشروط، فكتب عن أبي طالب اكتب من محمد، من محمد رسول الله. قال قف، والله لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك، اكتب من محمد، من محمد بن عبد الله. فقال علي، فقال على علي رضي الله عنه امحوها، قال والذي نفسي بيدي لا امحوها. فقال اين هي؟ وبشره انه سيحدث معه ذلك، وقد حدث لما كتب من علي، من علي بن ابي طالب امير المؤمنين، قال لو كنت امير المؤمنين ما نزعناك. سبحان ربي العظيم، غير تنبؤ. الغرض المقصود محاها، وكتب محمد بن عبد الله، كان فيها من الشروط المجحفه إن جاءكم منا أحد ردوه عليه، ولو ردوه علم أنه يمكن أن يفتن في دينه. قال وإن جاءنا منكم من أحد لن نرده عليكم. فالأمر استصعب جدا على الصحابة، حتى أن عمر بن الخطاب ما استطاع، وهو يرى أبا جندل جاءه مسلسل في السلاسل، قال يا قوم أتردونني لهم فيفتنني فأفتن في ديني. فقال يعني عمر بن الخطاب قام مغضبا، قام فقال فسرت بجانبه وأنا أهز له السيف. وسهيل ده أبو جندل ابن من؟ ابن سهيل ابن عمرو. فقال له سلم إلا هذا، نستثني هذا. قال نبدأ بهذا. قال دعه لي. قال لا، هو هذا. فعمر الخطاب قال يعني هز السيف، فقال له إنما هو كلب، يعني هو إيش بيفعل، يجره إلى أن يسحب السيف فيقتل أباء. والحمد لله أنه لم يفعل، لأن الله جل وعلا قد أوزع في قلب سهيل بن عمرو أنه أسلم. ما زلنا نشوق الإخوة على ما نريد من الشاهد. فجاء عمر بعد ذلك، قام للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ألست على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ماذا قال الرسول؟ قال ما نريده شاهدا، قال أنا ورسول الله ولن يضيعني الله، أو قال لن يخذلني الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا رسول الله. فأنا هنا قل أنا ضمير منفصل ولا متصل؟ منفصل. ضمير منفصل مبني على النصب. لا هتقولها صغير، هتقولها صغير كانت العجلة بس. شوف يوسف، يوسف لن أقول لك إلا يوسف، يوسف اسكت ابتدى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين بعدما وجد الصحابة أنهم قالوا لا لا لا نهزم من قلة، صحيح؟ فلما يعني دخلوا في معمعان الحروب وهم كانوا قد نصبوا لهم الكمين ورشقوهم بالنبال، فروا عن رسول الله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشتد على بغلته ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قل أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل مبتدا. أحسنت. يعني كما ضرب أيضا هو الأمثلة، قال أنا عربي. هو طبعا الجنس العربي جنس رفيع، هو أفضل الأجناس، لكن نحن الآن لسنا نتكلم بصدد العربية، نحن نتكلم بصدد إيش؟ الإسلام. إذ لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. عامة نضرب فقط المثل الذي ضربه، أنا عربي، فأقول أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. نقول مثلا جاء المدرس وأعطى التلاميذ الدرس وأراد أن يختبر وينظر المجد من غيره، المتكاسل المتخاذل بل الذي همته سريعة، فيعني يقول هل فيكم أحد اطلع على الأسئلة؟ فقام الطالب اللبيب القريب النجيب فقال أنا كتبت الدرس، يعني بأكمله، أنا ما اطلعت على الأسئلة فقط، أنا كتبت الدرس والإجابات، أنا كتبت الدرس. أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وجملة الجملة الفعلية هذه هي الخبر. دعنا احنا ما نفصل الإعراب، احنا نريد الشاهد حتى نتقن المسألة. يبقى إذن أنا من الضمائر المنفصلة، ضمير رفع في مبني على السكون وليس بمعرب. أيضا أنت، أنت أو أنت، أنت أيضا ضمير منفصل. تقول هنا أنا عربي، لابد أن نقول أنا مسلم، أنا عربي يقال فيها أنا مسلم، يعني هذا الأفضل لنا. وأنا مسلم، تفضلوا، أنا مسلم، أنا ضمير منفصل مبني على الضم، خطأ، مبني على الفتح، خطأ، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. الحمد لله. أنت أيضا شافعي. الإمام أحمد جاء الإمام إسحاق بن راهويه، طالما قال راهويه فنأتي له بما يسعده. إسحاق بن راهويه كان قريبا الإمام أحمد، إسحاق ابن راهويه هو الذي قال فيه الإمام أحمد عندما سألوه قالوا نسألك سؤالا، قال سلوا عما بدا لكم، قالوا نسألك عن إسحاق. اندهش، قال من؟ قالوا إسحاق بن راهويه، قال أو مثل إسحاق يسأل عنه؟ إسحاق بن راهويه كان قريبا الإمام أحمد، صديقه في الرحلة. وهنا انظر بقى لطلبة العلم في الرعيل الأول وطلبة العلم هنا. الرجل لو طالب العلم استفاد فائدة خبأها عن عينه هو لا عن طلبة العلم، ويقول هذه أفوق بها أقراني، وهذه التي أتمتع بها أكون أنا المميز بين الأقران. لكن انظر، طالب العلم لا يكون طالبا للعلم إلا إذا أحب لأخيه مثل ما أحب لنفسي. هذا هو الحق والله، وما يمكن أن ننتصر ولا نتقدم ولا ترتفع الغمة والكربة عن الأمة إلا إذا تكتفنا وتعاوننا على البر والتقوى. ما قضح بعضنا في بعض بحال من الأحوال، هذا هو الحق الذي نراه في الرعيل الأول. فكان إسحاق أخ أحمد قال له، قال تعال معي، قال إلى أين؟ قال إلى مكة، ذهب إلى مكة. فقال نسمع ابن عيينة يقول حدثنا وأخبرنا، قال لا، سأريك من لم ترى عينك مثل. قال من؟ قال الشافعي. قال إسحاق فدخلت فوجدته رجل، يعني رجلا حدث السن، صغير السن، قال أجلس إلى هذا الحدث وأترك ابن عيينة، وأيضا الحدث هذا كان تلميذا ابن عيينة، وأترك ابن عيينة يقول حدثنا وأخبرنا. فقال له إذا جاءك الحديث، إذا فاتك الحديث من ابن عيينة بعلو خذه بنزول، وإذا فاتك العلم من هذا الشاب لا يمكن أن تستطيع أن تأخذه من غيره. هذه النصيحة الكبرى من طالب علم لطالب علم حتى يستفيد. قال والله ما علمنا الناسخ من المنسوخ ولا العام الخاص ولا المطلق من المقيد إلا من الشافعي. قال وإن فاتك العلم من هذا الشاب لا تستطيع أن تأخذه من غيره. فسمع له وكان ناصحا أمينا وجلس معه. حدثت مناظرة بين الشافعي وبين إسحاق، وإسحاق بعد ذلك أقر بالنبل والفحولة للشافعي، وقال ليتني انكببت على كتب الشافعي، وأنا ليتني أقول لو كنت في هذا العصر لنظرت إلى إسحاق بن راهويه أقبل لسانه لتحديثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبل يديه على ما فيه من علم وطلب للعلم، ثم أقول له أنت فقيه خراسان، أقول له أنت فقيه، هذا كل الطول اللي احنا ذهبنا إليه للشاهد الذي نريده، أقول له أنت فقيه خراسان. فقال لي اعرف. قلت أنت؟ قلت ذلك شاهدا لإخوتي حتى نعرف مسألة الضمير المبني، فأقول أنت لإسحاق، أنت ضمير منفصل مبني على الكسر، على الفتح، لا على الفتح، أنت أي نعم، أنت مبني على الفتح، ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، والباقي دعوكم منه. الغرض المقصود أنت فقيه خراسان. فهذه نعم استغفر الله، اتخذ لا أتي يدك أسلم أنا عليك وأقبل يدك. فأنا أقول له أنت فقيه خراسان، وأيضا نقول للشافعي أنت منا من الله علينا على الأمة بأسرها، أنت منا من الله ورحمة على هذه الأمة. يكون أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع. فإذا أنا أنت هنا قال أنت عربي، وأنا أقول صح العبارة أنت مسلم، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. فيكون أنت ها أسمع أنت مسلم، أنت ضمير، أحسنت، الضمى. أنظر إلى طالب العلم فيجد ويجتهد، وأنظر إلى قريني فأجد لا يترك المجالس ويحفظ ويدارس ويذهب ويراجع ويدرس ويدرس، ثم ما ينفك عن التعليم أو التعلم أو المناصحة، فأقول أنتما فخر لهذه الأمة، أنتما فخر لهذه الأمة، أنتما تعالى ابن الهوية، أنتما ها منفصل ولا متصل؟ أنتما متأكد؟ راجع نفسك، لا تلقنه يا شيخ، أنتما ما خرجنا عما قلنا فيه، أنتما منفصل حبيبي، ماشي منفصل ها طيب المقدرة، أنتما فخر لهذه الأمة، فخر جيد، فخر لهذه الأمة، خلاص ما نريد منك هذه فخر هذه الأمة. عارف ليش اللي جعلك تتخبط هذا الخط؟ سأريك كيف تتخبط. عارف ليش اللي خلاك تتخبط هذا الخط؟ ها؟ الانقطاع، عارفين هم درسين المسألة الانقطاع، فلولا انقطاعك ما تخبطت هذا التخبط، ها؟ ما سافرت، قالوا لي نظم شيء ولا ما أدري، سافرت، السفر لا يفيدك، طلب العلم يفيدك، دعك من السفر، لا دعك، اترك كل شيء. شيخ أنا جاءتني تذكرة هدية ظاهرة عشان أستنشق هواء الإسكندرية، أنا أحب هواء وبحر الإسكندرية، لأن قلت سأضيع علي الدروس، وهذه الدروس عندي أفضل، تلبية الدعوة أيضا. والله هو عرس، والله بنفسي بيدي هو عرس. يعني جيد، هو كيف تقول مبني على فتحة مقدرة؟ أنت رأيتها، تعالى صاحب تعش يمينك شو أيوة تعالى لي أنت، رأيتها في أي كتاب من كتب النحو مبني على الفتحة المقدرة؟ قال لي مبني على الفتحة المقدرة، وبعدين اصبر بس، اصبر انت كمان، مبني انت هتخبط، انت لا انت مش منقطع، على ذلك احنا لن نتعبك، ما في، احنا نقول المقدر هذا يكون اعرابا، والاعراب قسمان، اعراب ظاهر واعراب مقدر، كما سنبين هنا في مساله النصب او الجر، هذا كتابي، الكتاب هذا ايش تعريبه؟ ايش خبر صح ولا لا؟ مرفوع بإيش؟ كتابي مرفوع بإيش؟ بالكسرة. سيبه هو يروح بقى، خليه يروح زي ما هو عشان ما نجعله يسافر مرة ثانية. هذا كتابي. يبقى على الضمة الإيش؟ المقدرة، إعراب. ما أنت جمعت بين البنى وبين ما يصح، صح ولا لا؟ وحتى في البنى أخطأت. أنتما فخر لهذه الأمة. حبيبي أراك ملتزما دائما، فاشرح صدري. أسألك ولا لا؟ ما فهمت. طيب هات. ضمير منفصل في محل قاعدة كلية، كل الضمائر المنفصلة في محل رفع إلا إيا. طيب ماشي. أنتما وأنا يستويان، يشتبهان، يقترنان، يتزوجان. الحمد لله. ها؟ أنا مبنى سكون، يبقى أنتما لا مبنى على إيش؟ على السكون. أنتما ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع. وإذا قلت أيضا للذين يعملون لدين الله جل في علاه صباح مساء ليل نهار، الذين باعوا أنفسهم رخيصة لربنا جل في علاه، عاشوا دهرا يعملون لدين الله واحد وآخر، فنقول لهم أنتما نصر للدين، أنتما نصر للدين. أنتما يكون ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع. أيضا أنتن، أنتن للنساء. وما أدري ما يمكن أن نخترع كلمة طيبة تليق بالنساء. أنتن مجدات. جيد؟ عبق الحياة. الله الله عليك يا شيخ صالح. يبقى وجب عليك التعدد يا شيخ، وجب عليك التزوج الثاني. إن كانت المرأة عندك عبق الحياة لا بق الحياة، فوجب عليك لا فوجب لابد أن تعد، لابد. عامة صحيح يقال هو حقا الرجل لا يستطيع أن يخلو من امرأة، ولا يستطيع الرجل أن يعيش بغير امرأة حقا يعني. بل نحن نقول المقولة المشهورة ظهرت لنا وراء كل عظيم: امرأة صادقة مخلصة ممكن تتفانى من أجل أن ترفع مراتب علا. فالمرأة حقا المرأة لها مكانة عالية سامية، لا سيما بعدما جاء الإسلام وأظهر كرامتها وحافظ على مكانتها. أنتن نقول أنتن مجدات، أنتن مجدات، أنتن، أنت، أنتن، لا ليس أنت، أنت كأنتن. صاحب الحجامة. لا ما فيش حوالة بقى الآن، الأمر سهل. ها أحد يا عم. أنتن مجدات. مين اللي ضمير منفصل؟ مجدات ضمير منفصل، مجدات ضمير منفصل خبر. أنتن ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. الله أكبر، لفض فوق. أحسن الله إليك، هذا هو الراجح. سنقول ضمير منفصل مبني على الفتح أيضا في محل رفع. هذا بالنسبة للضمائر التي هي الأصل فيها أنها ضمائر رفع، اللي هي الضمائر المنفصلة، إلا ضمير واحد ألا وهو ضمير إيا. ضمير إيا، ضمير إيا هذا يكون على النصب في محل نصب لا في محل رفع. وأشهر ما يمكن أن نضرب مثلا على ذلك شيء: الإنسان دائما دائما في قلبه وعلى لسانه خمس مرات في اليوم والليل. إيا، إيا هي إيا، إيايا، ها، إياك، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك. فأيضا جمال اللغة إياك، هذه إيا مفعول به يا في محل نصب مفعول به. إيا، إياك تقدم المفعول هنا في اللغة لتعلم مرونة هذه اللغة لحكمة عظيمة. تقدم المفعول على الفعل وعلى الفاعل إمعانا في الحصر، إمعانا في الحصر. لأن القاعدة عند أهل البيان يقولون: تقديم ما حق التأخير وتأخير ما حق التقديم يفيد الحصر، يعني المبتدأ والخبر. الأصل أن الخبر يسبق المبتدأ، فهذا الأصل عند أهل اللغة. فإن سبق، لا هذا ليس عند أهل اللغة، اعكس، اجعل النظارة تكون مضبوطة. صحيح؟ المبتدأ الأول وبعدين الخبر. وذلك العلماء قالوا إذا سمعت المبتدأ لا تسكت حتى تأتي بخبره، لابد أن تأتي بخبر. وإن وجدت الفعل فلا تسكت حتى تأتي بإيش؟ فعل فقط. والمفعول به ها؟ لا ولا أيوه ها؟ لا قل بالفعل فقط، لأن ممكن يكون في فعل غير متعدد، فعل لازم صحيح، فلا يحتاج لمفعول. الغرض المقصود عندنا تقديم ما حق التأخير، وتأخير ما حق التقديم يفيد الحصر. فانظر إياك نعبد، يعني ما من عبادة صغيرة ولا كبيرة، دقيقة ولا جليلة، إلا لله، وإن صرفت لغير الله كفر صاحبه. ما كان لله لله. أما رأيت أن الله عاب على المشركين أنهم جعلوا نصيبا لله وجعلوا نصيبا لشركائه، فما كان لله فهو يصل إلى شركائه، وما كان للشركاء فلا يصل إلى الله. ساء ما يحكمون، حتى في الشراكة بخصوا حق ربهم جل في علاه. لكن الموحد خلقت الدنيا بأسرها من أجله يوحد ربه، لا يصرف عبادة إلا لله جل في علاه، صغيرة كبيرة دقيقة جليلة هي لله. إياك، وأنت كل يوم تذكر نفسك بهذا التوحيد، والتوحيد قضية الكون. إياك نعبد وإياك نستعين. فإي هنا ضمير منفصل في محل نصب مفعول به. والكاف الكاف فاعل، هذا من أفضل الفاعلية التي رأيتها في حياتي. هذه الكاف من أفضل ما رأيته في حياتي من الفاعلية. الكاف فاعل يا إخوة أفاضل، الكاف صفة أصالة. الكاف ضبط الكتاب، طب خليك مع ضبط الكتاب. الكاف وما أدراكم ما الكاف، ضمير متصل في محل، اسمع يا شيخ، ضمير متصل في محل. أنت تخبطت فجررته إلى التخبط، ينفع هذا؟ لا محل له من الإعراب. لماذا؟ حرف خطاب. أحسنت، حرف خطاب. كاف هنا حرف خطاب، لا يمكن أن يكون ضمير، لا يمكن أن يكون ضمير. ليش؟ لأنه لو كان ضميرا قلنا مضاف ومضاف إليه، صحيح؟ والإضافة إيش عملها الإضافة؟ الإضافة للتعريف، وقلنا الضمائر أعرف المعارف، لا تحتاج الإضافة للتعريف. فالكاف هنا كاف مش الإضافة، هذا الكاف كاف حرف خطاب وليس ضمير. فنقول إيه ضمير منفصل مبني على إيه، مبني على أنا أنتما إيه على السكون، مبني على السكون في محل نصب مفعول به. والكاف حرف خطاب مبني على إياك، كا مبني على الفتح، مبني على إيش؟ على الفتح. وهو حرف، وما دام الحرف قاعدة كلية، الحروف كلها مبنية، والقاعدة الثانية الحروف كلها لا محل لها من الإعراب، لأن المعنى لا يظهر فيه في ذاتها. فإذا الكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب. الرجل كلما يدخل ينظر إلى الجارة تغنيه كلمات طيبة تؤذيه وتؤذي أذنه، والرجل كان دائما يتذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في قول الله تعالى: وما يشتري لهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فهو يقول: والغناء ينبت النفاق في القلب. هذا ابن مسعود. فرجل قال: أعوذ بالله، قد تذكرت وتدارست فوجدت أن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان إذا مر فوجد المزمور فوضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع. والرجل كلما يمر تراه هي تأتي بالعود وتشنف آذانه بالغناء. فالرجل أراد يعني أن يعني بأدب جم أن يقول لها: كفي عني، اتق الله ربك. فكان جلس مع الأولاد في حريم الفيلا أو حريم قل صحن البيت الذي يعيش فيه، وقال: أقص عليكم قصة. كان هناك وحشا جارا لرجل آدمي، فكان يؤذيه كل يوم، وهو يتكلم سكت لحظة ثم قال: إياك أعني يا جارة. هذا ما في تلميح الآن، أصبح إيش؟ أصبح إيش؟ إياك أعني، يعني من الوحش الكاسر؟ الذي يؤذينا ليل نهار الجار. إياك أعني يا جار. فلما قال إياك أعني قلنا الآن أعني هذا هو الفعل صحيح، والمفعول أين هو؟ تقدم. إذن هذا أيضا أسلوب حصر، ما في وحش كسر إلا أنت. إياك أعني يا جارة، فأنت تقول إيا ضمير منفصل في محل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والكاف حرف خطاب مبني على، مبني على إيش الأول؟ مبني على إيه؟ أي فتح بقول إياك إياك، وديتها انبطحت أرضا. إياك إياك إياك نعم إياك أعني يا جارة، فهي أيضا بضمير منفصل. رجل جاء وتكلم بكلام طيب ووجد طلبة العلم وكان عنده جائزة، وقال هذه الجائزة لفلان، فقام فلان فقال إياي تقصد؟ فلما وجد الشغف العظيم للهدية قال لا أنا أعطيها لغيري، قال إياه أقصد. يبقى إذن عندنا إيه؟ مثلان. الآن الرجل أتى بالجائزة فجرى الريق، فقال الرجل أو طالب العلم أتاه بسرعة، جاء إليه بسرعة مهرولا، قال إياي تقصد تقصد؟ فنظر إليه وسكت وابتسم، قال إياه أقصد. لهذا أبدا الذي سافر ممكن أقصده حتى يأتي نستجلبه، الذي سافر أقصد، قال إياه أقصد. يبقى عندنا مثلا الآن إياي تقصد وإياه أقصد، صحيح ولا لا؟ إياي أقصد فعل وفاعل صحيح، إياي إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب، إياي الياء هنا لإيش؟ أحسنت، للتكلم، حرف تكلم، حرف تكلم مبني على إيش؟ سكوت الآن مبني على إيش؟ إياي المسافر الفتح. أحسنت، ما الذي جعلك أسكت أنت الآن؟ ما الذي جعلك تتخبط هذا التخبط عشان سافر وانقطعت عن الدروس؟ إذن إياك ثم إياك. طيب أنت قلت على الفتح خلاص، شوف لما جيت هنا في المجالس انضبطت الآن، يبقى اقطع السفر. نعم، يبقى مبني على السكون. وأيضا إياه أقصد، ما قلت إياه هو إياه، انظر إلى الشفة، إياه أقصد. أي ضمير منفصل في محل مبني على السكون في محل نصب، والهاء ها حرف غيبة مبني على الكسر. أحسنت، اترك هذا الجورج معي، مبني على إيش؟ إياه على الفتح. أنا هو ده، أنا وصلت للحائط بهو، ده أنا وصلت للحائط على الضم، مبني على الضم. إذن عندنا الضمائر المنفصلة، ضمائر كلها مبنية لكن هي لأنها منفصلة فهي ضمائر رفع إلا ضمير واحد ألا وهو ضمير إيا. وقد قال الله جل في علاه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقهم نرزقكم وإياهم في الآية الأخرى. طيب القسم الثاني من الضمائر هي الضمائر المتصلة، الضمائر المتصلة، وهذه الضمائر بعد ننتهي بس، الضمائر المتصلة هي التي تتصل بآخر الكلمة، هي الضمير الذي يتصل بآخر الكلمة سواء كانت الكلمة اسما أو فعلا أو حرفا. فإذا اختتمت الكلمة بضمير فهذا ضمير متصل، والضمائر المتصلة هي ضمائر يصح أن تكون في محل رفع في محل نصب في محل جر. يبقى إذن العلامات الثلاث تمر عليه، في محل نصب في محل رفع في محل ضم. نأتي بمحل الرفع لأنه هو الذي يبتدأ به وهو الأقوى في العلامات. في محل الرفع ضمائر الرفع المتحركة كما بيناها سابقا، هذه كلها المتصلة تو تا تو درا تو تا تي تم تما، هذا كله صحيح، تنة أيضا، كل ذلك ضمائر رفع متحركة، هذه نقول فيها أنها في محل رفع. تقول مثلا شربت اللبن، شربت شربت اللبن، دعك الآن تو ضمير ضمير متصل مبني على الضم، مبني على ايش؟ على الضم في محل رفع، مبني على الضم في محل رفع. اذا تو شربت اللبن، تو ضمير متصل في مبني على الضم في محل رفع فاعل. تقول اكلت الطعام، اكلت الطعام، ايضا تو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. ضربت زيدا، ضربت ايضا تو ضمير اكمله ضمير متصل اكمله بصوت واحد الله يكرمكم، ضمير متصل. ضربت تو ها ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب اذا قلت مثلا الان قد درسنا الاعراب والبنى، فاسال هل فهمتم الدرس؟ فقام رجل فقال انا ما عشان. قال رجل قال انا ما فهمت الدرس. فنقول هذا النفي في موضعه، لكن مع ذلك سنقول تو ضمير متصل في محل رفع، هو مبني على الضم في محل رفع فاعل ايضا. طيب وايضا قلنا تو وتا وتي، تقول باخبار لا بسؤال، الاسلوب يختلف. فهمت؟ يعني انا اسال سؤال فيقوم الطالب بعدما درست الدرس قام فاجاب عن السؤال، فقلت الحمد لله فهمت الدرس، هذا يعتبر ايش؟ استفهام ولا اخبار؟ انشاء ولا اخبار؟ اخبار، انا اخبر عنك انك من اتقانك في الاجابه قد فهمت الدرس. اقول فهمت الدرس، فهمت. التاء تاء ضمير متصل مبني على الكسر على السكون على الضم، فهمت طلعت بها الى السقف يبقى على الفتح. تاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، لا في محل رفع، في محل رفع فاعل. ايضا ثم نقول فهمتما الدرس، لما سألت السؤال فأجاب الأول وأجاب الثاني واشترك في الإجابة وتعاون على البر والتقوى فرضينا لهما بذلك، فقلت فهمتما الدرس. فهمتما الدرس، تما صوت واحد، تما هذا اسم، اصبر هذا اسم، اتق الله هذا اسم، شوف يعني اخرم الكتاب هات، هذا اسم يا رجل، هذا هو مش هو يعني أليس باسم؟ هو اسم، قل لي مش مكتوب هو اسم. نعم، ثم ضمير متصل، متصل مبني على ثم نعم أنا ثم أحسنت، ثم مبني ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع ايش؟ فاعل. اسكت حتى اقول لك اجب. في محل فاعل، رفع فاعل. طيب ايضا ناء المتكلمين، فهمنا الدرس. الطالب بعدما سمع الامثله وكثرت الامثله عليه قال الحمد لله فهمنا الدرس. سعيد. اسعدك الله في الدنيا وفي الاخره. فهمت الدرس ولا ما فهمت؟ لا قل فهمنا، قل بالتعظيم، نحن نعظمك الآن. قل مثل ما يقول الإسكندراني، إحنا فهمنا. ها. فهمنا الدرس. قل بالنيابة عن الآخرين حتى لا يحمر وجهك بالتعظيم، قل كل الطلبة، أنت ترى في وجوه الطلبة إيش؟ جيد، شبه هذه جيدة جدا. طيب جيد. مين الضمير المتصل؟ فهمنا الضمير المتصل، الضمير المتصل ايش؟ مبني على الفاء. فهمنا، فهمنا، فهمنا ضمير متصل. ايوه قل لي نا، نا المتكلمين، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. احسنت، لا فض فوق، هذا هو كده، ما في شبه، هذه اصبح يقين ولا في غلبة ظن؟ يقين، الحمد لله، هذا هو. طيب هذه بالنسبة لضمائر المتصلة للرفع. هناك ضمائر أخرى وهي ضمائر متصلة لكنها في محل نصب، لا في محل رفع، هي ياء المتكلم وناء المتكلمين والكاف للمخاطب أو المخاطبة، وأيضا كما وكم وكن وكنا للمخاطبات، وأيضا الهاء للغائب وللغائبة وللغائبين كهما وهم وها وهم وهن. هذه كلها في ضمائر متصلة لكنها في محل نصب، في محل نصب. النبي صلى الله عليه وسلم صح في الحديث أنه قال أتاني، يقص علينا الوحي ما أتاه يستفتي ربه جل في علاه، قال لعائشة أمام تعلمي أتاني الليلة آت من ربي، أتاني أتاني الليلة آت من ربي، أتاني الياء هنا هو الضمير أتاني. لا اصبر بقى تفضل، لأن هو الذي اتهم الناس بشبه، فقل لي بقى إيش بقى الضمير هنا، أي ضمير، فين هو الضمير؟ وأسيبه يلقنك ماشي، خليه يلقن، هو جالس على الكرسي فصوته لا ينزل. أتاني الليلة آت من ربي، طب أنا سأسهل عليك أمر لتجيب لي على السؤال الآخر، الياء هي الضمير، أتاني الياء هي الضمير، النون هذه إيش هذه؟ النون أتت وليش أتت؟ أنا الآن أقول أتى سأضيف إليه إذا صح التعبير يعني. طيب فاتصل به ضمير المتكلم الياء، إيش النون؟ هي ني ولا يي؟ إيش هي؟ هي ني ولا يي؟ لا مش ني خالص، ده انت هتناونا وبعد كده، لا ليس عندنا قطط هنا، لا أنا أقول هذه دون النون، هي ياء دون النون. جيت ولا لسه ما زلت مسافرا؟ ايش اللي جاءك ما تعرف؟ طيب وهذه النون الله احسنت، لفوق لفوق عندك هات توكيد، عارف لو في سيف يجوز لهذا السيف ان يسن بحده؟ لا لا تقطع رقبتك استغفر الله، لا انا ساحلق شعرك حتى تتذكر دائما كلما تقول هذه ليست التوكيد، هذه ليست التوكيد، مش ممكن. ها أبا عبد الملك عندك نون بالواو، تبدأ بالواو، نون الوقاية، نون الوقاية، هذا هو الصحيح الرجل، نون الوقاية. أتاني آت من ربي، أتاني الياء هنا ضمير متصل، ضمير متكلم يعني متكلم، ضمير متصل مبني على السكون، مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أين الفاعل؟ الليلة، ضمير مستتر إيه؟ الليلة، أتاني ليلة آت من ربي، الليلة فاعل مرفوع، مرفوع الهامة. ها مين اللي في محل رفع؟ الليلة الضمير في محل رفع فاعل. أنت لا يجوز لك السفر، خذ الحكم مني أنا، هذا مش ممكن. أتاني أتاني ما زلنا آنفا تكلمنا، الياء هنا يا المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. كيف خلطته فاعل أنت؟ كل هذا من صوت القطار. أنت سافرت في قطار ولا في طائرة؟ في طائرة، الطائرة أعظم صوتا، ولا سيما وأنت في السحاب، فأنت عايش الآن لست عايشا معنا. ها آتن، أتاني الليلة آتن، بس خلاص ده الموضوع. طيب هذا هو هو الفاعل. طيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عاش دهرا ينشر العدل والإسلام وجاب مشارق الأرض ومغاربها وكان نصرا للدين رضي الله عنه وأرضاه، وفي آخر عمره أبى الله جل في علاه إلا أن يقبضه شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وفي الفجر وهو يصلي قام هذا الملعون البئيس التعيس أبو لؤلؤة المجوسي فأخذ الخنجر بحدين فقتل عمر، فقال عمر آه تأوه ثم قال أكلني الكلب. قال عمر رضي الله عنه قال أكلني الكلب، عرفه معناه يعني هو الذي أوصى عليه المغيرة، قال أكلني الكلب، وهذا هو محل الشاهد. أكلني، أكلني هذه الياء نون الوقاية، الياء الياء هنا أكلني، الياء ضمير منفصل، ما الذي فصله لا أعرف، ضمير ها ضمير متصل ها مبني على السكون في محل نصب. أحسنتم. طيب أين الفاعل؟ تفضل يا شيخ، أحسن الله عليك. اللهم صل على أيضا من الضمائر، الضمائر المتصلة التي تقع في محل النصب كاف المخاطب المخاطبة، تقول زارك محمد، زارك محمد، الكاف هنا ضمير متصل مبني، زارك مبني على الفتح، مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. رجل يعني كان متعبا جدا متضايق ضيق شديد من طلبة العلم، جاء بعض الذين يعني يعرفون كثيرا بما لا يعرفون، ما تدربوا ولا جلسوا بين يدي المشايخ ولا تعلموا ولا أتقنوا، وإذا جاء يقرأ الفاتحة لعثم فيه، وإذا سألته عن نواقض الوضوء ما تراه يستطيع أن يتقنه، ثم قام فنصب نفسه مجرحا ومعدلا، فنصب نفسه مكانة يحيى بن معين، فقام يأتي في هذا الشيخ أو هذا العالم ويطعن في هذا العالم وهو لا يعرف شيئا. قال له أخوه أتعرف معنى لا إله إلا الله؟ قال هذه قضية الكون، هذا هو التوحيد. قال أنا أعرف، ما معنى لا إله إلا الله؟ قال لا إله إلا الله. قال بني أسألك ما معنى لا إله إلا الله؟ فلما وجده لا يعرف شيئا قال له ألا تتقي الله ربك وتجلس بين يدي المشايخ فتتعلم فتستفيد بهذا العلم فتعبد الله على بصيرة بدل ما تعبد الله على جهل، ثم تلغ في أعراض العلماء فتضيع، ولحوم العلماء مسمومة وآية الله في منتقصيهم معلومة. دع ذلك للعلماء، دع ذلك للمتقنين، دع ذلك للذين قد شبوا وشابوا على العلم يستطيعون أن يفعلوا ذلك حتى يغربلوا الناس، يقولون هذا يأخذ منه هذا لا يأخذ منه، لكن أنت ما عليك إلا أن تجلس بين يدي العلماء وطلبة العلم المتقنين فتتعلم، أما أن تتجرأ وتعلو منزلة ليست بمنزلتك هذه ليست بالجيدة. فكان ناصحا أمينا لهذا النشء الذي لا يعرفه ويهرف كثيرا بما لا يعرف، ثم ذهب إلى الشيخ فوجده مهموما مغموما، فقال له أنا لي لك نصيحة، لا تهتم ولا تتعب ولا تغتم، كنت عند الشيخ ابن باز قبل أن يموت. تعرفون الشيخ ابن باز ولا تعرفونه؟ تعرفونه؟ ما حدش عارف المتنبي، ما هنشوف. تعرفونه؟ هذا مفتي الديار المصرية في السابق، كان الشيخ ابن باز مفتي الديار الشامية، استغفر الله خطأ. ها؟ تعرفونه يعني الحمد لله أنتم تعرفون من ابن باز. فذهب طالب العلم وكان جيدا فذهب للشيخ ابن باز قال قالوا في فلان وفلان كذا، قال ولنعم الشيخ هو. فذهب إليه يفرج عنه حتى نصل إلى الشاهد، فقال لا تقلق، تعرف الشيخ وألف لام بينه وبينه معهودة، إذا قالوا الشيخ علموا من هو، من الفح الذي إذا أفتى كانت مظلة الفتوى. كان شيخ صالح العثيمين رحمة الله عليه يقول بعد موت الشيخ ابن باز سقطت مظلة الفتوى، انتهى الموضوع، كان الوقار والاحترام كل الاحترام إذا قالوا قال ابن باز اهتزت الأركان، الآن لا تجد ذلك، بعضهم يقوم يرد على لجنة الفتوى والثاني يرد على رجل من الفحول، مصيبة من المصائب اللي نعيش فيها. الغرض المقصود قال له باللام المعهودة قال لا تخف قد مدحك الشيخ، مدحك مدحك. فقلنا إذن الكاف هنا ها ضمير متصل في محل ها ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. جيد، وصلنا إلى الطريق والنهاية الحمد لله، وصلنا إلى الشاهد. وأيضا رجل من الفقراء متعب جدا فهذا الرجل من الفقراء يجلس مع في الزمن الجميل. دعونا من هذا الزمان، لأني سألت عنه في هذا الزمان فقالوا وراه التراب. سأبين لكم، في الزمن الجميل جلس يبكي ورجل من الأثرياء خلفه يقول وما يبكيه، ما الذي يبكيه؟ فالرجل رفع يديه وقال ربي أنت أعلم بما أنا فيه، وما أنا فيه من فقر، وما أنا فيه من حاجة، وما أنا فيه وما أنا فيه. فذهب هذا الرجل الثري فأخذ 5 سبائك، 5 سبائك. تعرفون السبائك؟ سبيكة من الذهب، أنا لا أعرفه لكن سمعت أن فيه سبائك، 5 سبائك، فوضعها على عند بيته، فذهب إلى المسجد فجلس خلفه والرجل يبكي يبكي، فهمس في أذنه قال أبشر جاءك كنز. سألت عن هذا الثري، أبحث عنه وأنقب، قالوا أراه التراب. ليش أنا أبحث عنه؟ مش أخذ بالسبائك عشان أبكي بيناتي، أبكي أمامه فيعرف بما أبكي فيأتي بالسبائك. الغرض المقصود، قال له وهمس في أذنيه قال جاءك كنز، قال جاءك كنز. يبقى جاءك هنا الكاف ضمير متصل، ها مبني على الفتح، في محل نصب، وهذا آخر ما يمكن أن نقوله في هذا الباب. الأسبوع القادم إن شاء الله نفصل في الكلام على الضمير الذي يأتي بعد لولا، وضمير الشأ، وأيضا ضمير الحكاية، ضمير الرواية، وضمير الفصل أيضا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. دي مسألة صرفية، دي مسألة صرفية، التنوين هذا تعويض عن الياء، مسألة صرفية. مرفوع لكن بضمة مقدرة. قلنا مسألة صرفية، اي نعم، احنا قلناها هو الان امامك الظاهر وما نستطيع. ليش؟ ان هي الفعل الناقص ما يظهر عليه العلامه. انا الفعل الناقص لا يظهر عليه علامه، والافعال الناقصه هي التي اختتمت بايش؟ بحرف عين.